انه ياخد الجنود يرجع بيهم ليتحرف الى قتال عشان يجهزهم يقاتل بيهم تاني. فهنا مفيش مانع انك تولي دبرك، يعني تدي ظهرك للجيش المعادي وتجري، تجري لمكان ما، المكان ده هتتجهز فيه للقتال لتعود لتقاتل مره ثانيه، هذا التحرف للقتال. او متحيزا الى فئه تركت ارض القتال كلها الى مكان اخر بعيد عن ارض المعركه، فيه فئه للمسلمين، فيه مدد للمسلمين، فيه درع للمسلمين، هروح لهذا المكان يجهزني ارجع تاني اقاتل في يوم من الايام تكون الظروف فيه افضل. فسيدنا عمر بيقول انا لهم فئه، انا فئتهم، هم الجيش الاسلامي في العراق فئته في المدينه المنوره، وعمر بن الخطاب كامير المؤمنين هو فئتهم، يعني يقدر يرجعوا لي بدون حرك شرعي، اجهزهم واديهم المدد وارجعهم تاني يقاتلوا في سبيل الله. هؤلاء ليسوا ممن ولوا دبرهم، مع ان بعضهم ولى دبره في القتال حقيقه، لكن ده كان نوع من محاوله العلاج النفسي للجيش المسلم. وان انت ناس في هذه المصيبه مفيش داعي بقى ان انت تزود عليها العبء النفسي، انك انت تعنفها وتلومها وتحملها اعباء 4000 واحد ماتوا، واعباء الهزيمه، واعباء ضياع مكاسب حروب خالد بن الوليد، ضياع مكاسب المسلمين في العراق. تعامل نفسي، ارجع اقرا تاني سوره ال عمران بعد الحلقه ديت، روح اقرا سوره ال عمران، اقرا من اول وسارعوا الى مغفره من ربكم لاخر السور، النص الثاني من سورة آل عمران. سورة آل عمران نزلت أعقاب غزوة أحد. شوف المصيبة التي تعرض لها المسلمون في أحد، وفرار بعض المسلمين في أحد إلى المدينة المنورة وإلى غيرها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقعة، يعني أمر كبير، وهذا الجيل الأول، ما هوش جيل في سنة 13 هجرية دلوقتي، ده في سنة 3 هجرية. فاقرأ ازاي تعاملت الصورة مع المنكسرين بمنتهى الرقة، تلاقي الآيات كلها تلطيف وترقيق لقلوب المسلمين ومغفرة للذنوب وفتح الباب للعودة من جديد إلى الله عز وجل، وإن دي مشكلة وعدت، وإن ربنا سبحانه وتعالى غفر ورحم، لأن الناس منكسرة، اللوم الشديد عليها مش هيجيب نتيجة دلوقتي. أوجه اللوم لمين؟ أوجه اللوم للمنتصرين، عكس ما الناس بتعمل تماما. يعني إيه أوجه اللوم للمنتصرين؟ لما يحصل انتصارات كتيرة، لا خلي بالك بقى أن الجيش ممكن يتغر، الجيش ممكن يجيله نوع من الزهو والافتخار يضيعه، فلو لقيت الجيش بينتصر لا شد عليه بالكلمات ونبهه من المعاصي ونبهه للغرور وطلع أخطائه، قول أنت عملت خطأ في كذا وكذا وكذا وكذا عشان نفسه ما تكبرش. لكن لما يكون الجيش منكسر يعمل العكس. ده اللي عرفه عمر بن الخطاب وتعلمه من أيام بدر وأحد. بدر، غزوة بدر اللي انتصر فيها المسلمون، ارجعوا بقى اقروا برضو النهاردة سورة الأنفال قد إيه كانت شديدة على المسلمين. سورة الأنفال اللي هي مفروض نزلت بعد غزوة بدر تعظم أمر هذه الغزوة الكبيرة يوم الفرقان، اقروا الكلمات التي قالها الله عز وجل في حق المسلمين، أكثر من مرة يوجه عتابات وتحذيرات ولوم للمسلمين مع أنهم انتصروا. يسألونك عن الأنفال، ويتكلم عن كراهيتهم للقتال، ويتكلم عن أن الله هو الذي نصر، وأنهم تعانتوش حاجة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أو لها فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، لعشان المسلم نفسه ما تكبرش. يبقى ده حوار مع المنتصرين وده حوار مع المنكسرين. فدلوقتي احنا منكسرين في موقعة الجسر، عندنا كارثة كبيرة جدا. سيدنا عمر استوعب الموضوع تماما، ولا في نوع من الغلظة ولا في نوع من الشدة ولا في نوع من الجفاء ولا في أي حاجة من الناس كانت خايفة منها، مع أن الموقعة ديت بعد أيام قليلة من ولايته. خلي بالك هو تولى في جمادى الآخرة سنة 13 هجرية، والموقعة الكاملة في شعبان 13 هجرية، يعني بين جمادى الآخرة خلاص احنا دخلنا رجب شعبان، لسه أقل من شهرين في ولايته وحصلت هذه الكارثة. فاستوعب الموضوع بمنتهى الروعة حقيقة، من الأمور المواقف الرائعة في تاريخ عمر بن الخطاب استيعابه لكارثة الجسر، وبدأ ياخد خطوات عملية